بس بدك تأذن طبيعي بدون تكلف. نعم. إيه لكن أنت خذ حريتك. لا خليه. يعني مش الآن شرع الشيخ لا تصلي معه. لا لا. يعني تعيد الباب. أي نعم. طيب. الله أكبر الله أكبر. إيه هاي واحدة هلا. شو قلت؟ بدك تقول مد بوزك لقدام. شو تقول؟ الله أكبر والله أكبر. مش لاهي الله أكبر وبين الله أكبر الله أكبر ما فهمنا لا هيك ولا هيك. رفعت مت بوزك لقدام الله أكبر والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. عافية عليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه شوفها هون بدك تقول أشهد ألا مش ألا ألا قول شوف. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة. حطت كفك على أذنيك ولا أصواتك؟ لا مش هيك تبخش مبخش. هيك ها. نعم. يلا. محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هاي غلط. تقول محمد رسول الله مش محمدا رسول الله. كيف؟ محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أيوة. حي على الصلاة. التفت يمينا برأسه مو بكتافك. مو بكتافك. أنت بحاجة إلى الرياضة. ماني بدرس بكتافي. هو لأنك ما بتظهر بدك يكون رأسك شوي لين مع بدنك. شيخنا قضية النون المشدد ومن مشدد بدها شوي تقولني ولا لا أستاذي. لا ما بدها أقولني. أشهد أن محمد. خمس تبع الراء يعني. إيه بدها. نعم. بدك هيك بدرسنا لا شو بتسلم سلم لشو. السلام عليكم ورحمة الله. وين رايح وين رايح؟ طيب ولا قاعد أختر وين دي رايح؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله. افتح ميش بتهدي من الجدار بعدين يجي يتمنى لا غلط. شوفني أنا شو لو عملت بيت نحوك تحرك كبت شيء. لا هاي ما تطلع بيدك صعب. لا بسوي بسوي شوف ليش لازم العور اللي عنده كبير ما شاء الله. هذا زي ما هو بس المهم في السلام ما بتحرك كتفك ابدا. ليش يعني؟ ايوه ها ما شاء الله كمان بالاذان هيك بس رقبتي على الاذان بس. هذا غشني هذا هذا راح عليه. يلا قول لشوف. حي على الصلاة. هو عميل فيت نظرك انه اشهد ان ان ان ان محمد رسول الله. من وين ابدا انا من اول ولا من النص؟ من عنده اشهد ان محمد رسول الله. أشهد أن محمد. أن محمد رسول الله. عافية عليك. حي على الصلاة. التفت التفت. حي على. لا تحرك كتفك. بس راسك. أيوة. الرياضة حلوة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. التنتين جهة واحدة يمين التنتين جهة الجرح.